سماحة الشيخ، هل هو يسأل بالبعض ويقول هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الصواب كل بدعة ضلالة. بعض الفقهاء قال بدعة حسنة مثل جمع المصحف، نعم، مثل صلاة التراويح، والصواب أن البدعة كلها ضلالة، ما في شيء حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولا يفرق عليه الصلاة والسلام. أما جمع المصحف فليس بدعة، جمعه الصحابة لأنهم مأمورون بحفظ كتاب الله، فهذا مأمور به، واجب حفظ المصحف والعناية به حتى لا يضيع منه شيء. وكذلك التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة، قول عمر فيها لما في البدعة لما جمعهم على إمام واحد، يعني صورة ما فعله بدعة لغوية من حيث أنه جمعهم على إمام واحد، ولم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بدعة من حيث اللغة، وإلا فيها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى بالصحابة ليالي عليه الصلاة، وكان يصلوا في المسجد أوزاعا، صلى الرجل للرجلين والثلاثة وصلى الرجل لنفسه، فلا يمكن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك. فلما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر رأى جمعهم على إمام واحد، لما رأى موزعا في المسجد رأى جمعهم على إمام واحد، لأن الرسول قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهي بدعة لغوية، يعني قال عمر لما تبدأ يعني يجمعه إياهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.